قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحببهم إلينا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فهذه القصة أيها الإخوة العظيمة الرائعة دالة على جواز الدعاء للوالدين إذا كانا مشركين بالهداية والصلاح وأهمية ذلك وعظم فائدته. وينبغي له أن يجمع لهما بين الدعاء والدعوة كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه مع أمه رضي الله عنها، فقد كان يكثر من دعوتها إلى الإسلام والدعاء لها بالهداية والتوفيق. ثم إنه رضي الله عنه يكثر من الدعاء لها كان يكثر من الدعاء لها بعد هدايتها بالرحمة والمغفرة. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول يا بني وأنت جزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. وروى أيضا عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. قال محمد بن سيرين فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. أيها الإخوة المستمعون، ودعاء الولد لوالديه ينفعهما بعد موتهما حيث ينقطع عملهما في هذه الحياة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وروى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذا، فيقال ولدك استغفر لك. أيها الإخوة المستمعون، وإذا كان الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة برا وإحسانا وحقا ينبغي على الإبن أن يعتني به، فإن من أعظم الإثم وأشد العقوق ومن كبائر الذنوب أن يسب والعياذ بالله الولد والديه، سواء ابتداء وهو أشد أو تسببا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. وفي الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالديه. وثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه. ومثل ذلك أيها الإخوة لا يكون إلا من ذوي النفوس الدنيئة والأخلاق الرديئة. نسأل الله الحفظ والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه هو الغفور الرحيم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.